إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من الظواهر المشينة والأقوال القبيحة التي داعت وانتشرت بين الناس انتشاراً فظيعاً حتى أصبحت عند كثير منهم عادةً مألوفة، وبئس العادة هي. نعم، وللأسف عباد الله، صارت عادةً مألوفة يتلقاها الصغير عن الكبير ويسمعها الجميع دون نكير، وهي والله جرمٌ عظيم. كيف لا والقائل لهذه الكلمة يردي بنفسه في سجين؟ أو تدرون عباد الله ما هذا الجرم؟ أو تدرون ما هو؟ إنه سب الرب وسب الدين. نعم، سب الرب وسب الدين، نعوذ بالله من الخذلان. نعم يا عباد الله، رق الدين وضعف الإيمان في قلوب كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم ربك، حتى لعب بهم الشيطان وجرهم معه إلى الضلال والخسران. فإنك والله لتجد الواحد منهم تظنه من أعقل الناس، فما هو إلا أن يتخاصم مع غيره أو يغضب على شيء تافه من أمور الدنيا الفانية، فأول ما يتلفظ به هو سب الرب وسب الدين. وهذا عباد الله بمرأى ومسمع جمع من المسلمين. اللهم إنا نضرب إليك مما فعل السفهاء منا. ألهذا الحد يسهل عليك هذا الجرم يا عبد الله؟ ألهذا الحد أيها العبد الضعيف الحقير يسهل عليك أن ترتكب هذا الجرم العظيم الذي هو من نواقض الإسلام وأخطرها وأشدها قبحاً وجرماً؟ قال ابن حزم عليه رحمة الله: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بيّن الله جل في علاه، بيّن لنا في كتابه العزيز أن قوماً استهزأوا بدين الإسلام وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فبيّن الله جل في علاه، بيّن لنا أن خوضهم هذا ولعبهم هذا استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم قد كفروا بتلك المقالة. فقال جل في علاه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظروا يا عباد الله كيف لعب الشيطان بأولئك القوم حتى أوقعهم في الكفر والخروج من دين الإسلام، وذلك بسبب استهزائهم بالدين. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان ما تدل عليه هذه الآية، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل يا عبد الله، تأمل في حال كثير من المسلمين اليوم، فإنك ستجد أن الشيطان قد اصطاد الكثير منهم ليجرهم معه إلى النار. ومن أراد أن يتأكد من صدق ما أقول فلينظر في مجالس كثير من الناس اليوم، في الشوارع وفي الأسواق وفي الملاعب وغير ذلك من أماكن اللهو واللعب، فإنك سترى أحدهم يسب الدين ويسب الرب جل وعلا وهو يضحك. نعم، يسب وهو يضحك، والناس حوله كأن لم يكن شيء، بل ربما ضحكوا من طريقة سبه. وما درى هذا المسكين أنه بسبه هذا قد آذى الله جل وعلا وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا من أطلقت لسانك في سب الرب وسب الدين، أما تخشى الجبار جل جلاله؟ أما تخشى الوقوف بين يديه يوم القيامة؟ أما تخاف من عقابه وعذابه وقدرته عليك؟ أولا تعلم يا عبد الله، أولا تعلم أن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع علماء المسلمين؟ قال إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل الله أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بما أنزل الله. ونقل هذا عنه ابن عبد البر المالكي في التمهيد وأقره على ذلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أمة الإسلام، ألا تعلمون يا أمة الإسلام أن الدين يظهر في أهله؟ نعم، الدين يظهر في أهله المنتسبين إليه. فإذا كان مظهر كثير من الأمة الإسلامية اليوم مظهر كذب في الأقوال، نعم مظهر كذب في الأقوال وتقليد أعمى في الاعتقاد والأعمال وأكل بغير حق للأموال وانتهاك للأعراض، وفوق كل هذه الآثام سب للرب وسب للدين واستهزاء به، فأين المظهر الإسلامي؟ أين المظهر الإسلامي يا أمة الإسلام؟ وأين الإيمان والإسلام؟ وأين التعظيم والإجلال لرب العزة والجلال؟ وأين الانقياد لأوامره؟ وأين الاجتناب لنواهيه؟ أفيقوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واعلموا أنه والله، نعم والله، لا يكون الرجل مسلما بمجرد انتسابه إلى الإسلام مع بقائه مع ما يناقضه من الأمور الشركية، مع بقائه على ما يناقضه من الأمور الشركية والمسائل الكفرية. ولا شك ولا ريب عباد الله أن سب الله سبحانه وتعالى وسب الدين يعد من أقبح وأشنع المكفرات القولية التي يسببها هذا اللسان. ألا فليتق الله من غره الشيطان، ألا فليتق الله من غره الشيطان فأطلق لسانه في سب الرب أو سب الدين ألا فليتق الله جل وعلا وليبادر إلى التوبة ما دام في زمن الإمهال، لأن الله جل في علاه يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتذكر أيها الظالم، تذكر يا من تسب الدين ويا من تسب الرب جل وعلا، تذكر أنك إذا مت على هذه الحال، تذكر أنه لا بد لك من وقفة بين يدي الله يوم القيامة. نعم، ستقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة وتيقن أنك ستسأل حينها: فماذا يكون جوابك أيها العبد الضعيف؟ ماذا يكون جوابك إذا سألك الجبار جل جلاله: يا عبدي، أنا ربك، أنا الذي خلقتك، فلماذا تسبني؟ يا عبدي، أنا ربك، أنا الذي رزقتك، فلماذا تسبني؟ أنا ربك الذي أطعمتك وكسوتك وزوجتك، فلماذا تسبني؟ ماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك في هذا الموقف العظيم؟ وبماذا تعتذر في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ولكنها الغفلة عن الدين وتعلق القلوب بالدنيا ونسيان الحقيقة التي خلقنا من أجلها. وصدق من قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أسأل الله جل في علاه أن يحفظني وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا وعظموه بالتوحيد ولا تشركوا به شيئا، وتأدبوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها ولا تبتدعوا فيها شيئا، وطهروا ألسنتكم عن السب والشتم، طهروا ألسنتكم عن السب والشتم وكل كلام قبيح، وهذا حتى يستقيم إخلاصكم لله جل وعلا ويستقيم اتباعكم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وإذا تقرر هذا عباد الله، فإني أقول ناصحا لنفسي أولا ولكل مسلم، وخاصة من ابتلي بإطلاق لسانه في السب والشتم: ترفع أيها المسلم، ترفع عن الدنايا، فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيها المسلم أنك إذا عودت لسانك على الكلام الطيب العذب فإنك محسن مأجور، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. واعلم أيضا يا عبد الله أنك إذا عودت لسانك على النطق بالكلام القبيح بلعن الأشخاص والأماكن وغيرها أصبح اللعن أشهل أسهل شيء على لسانك، وحينئذ يجرك الشيطان اللعين إلى سب الرب وسب الدين، وحينها تكون معه من الخاسرين. ويصدق عليك قول رب العالمين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نعم عباد الله، هذا هو جزاء من سب الرب أو سب الدين، وهو الخلود في نار جهنم مع الشياطين والكافرين والمشركين. أسأل الله السلامة والعافية. فالتوبة التوبة عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من زلل اللسان ومن سيء الأقوال والأعمال. اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك، ولك الشكر على تسديدك وتأييدك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.